تدريبات الاستماع. تدريب 5. ماذا يحب فيصل؟ فيصل عمره 20 عاما، ابن أمير كويتي، التحق بجامعة كاليفورنيا وبدأ في دراسة علوم الكمبيوتر. هو يحب السباحة وعزف الموسيقى والذهاب إلى السينما ومشاهدة الأفلام العربية ومقابلة الأصدقاء والاستماع إلى الأغاني الأجنبية والتحدث في التليفون، وهو لا يحب هذه الهوايات فقط، ولكنه يحب هواية غريبة، وهي قيادة الطائرات المروحية الهليكوبتر.